بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة في بيان جهات العصبة بالنفس. المسألة الرابعة في بيان جهات العصبة بالنفس، مرتبة جهة بعد جهة وهكذا. كم هي؟ عند بعضهم 5، وعند بعضهم 6، وعند بعضهم 7 جهات. أي أنك ما تعطي الجهة الثانية وموجود أحد من الجهة الأولى، ولا تعطي التعصيب أحدا من الجهة الثالثة وموجود أحد من الجهة الأولى الثانية، وهكذا. فهي عند بعضهم 5، وعند بعضهم 6، وعند بعضهم 7، وسيأتينا تفصيل ذلك. والمسألة واضحة والحمد لله. بعضهم يعتبر الأبوة والجدود شيء واحد، وبعضهم يعتبر الأبوة شيء والجدودة مع الأخوة شيء آخر، وبنو الأخوة شيء ثالث. وبعضهم يعتبر بيت المال جهة، وبعضهم يعتبر بيت المال حافظ وليس بوارث، وبعضهم يشترط في بيت المال انتظامه، وبعضهم يقول إن أيسنا من انتظام بيت المال فلا حاجة لذكره، يعني لا حاجة إلى أن نقول هو وارث، لأن نشترط في ميراث بيت المال أن يكون منتظما، والمنتظم هو الذي لا يدخل فيه درهم إلا بحق، ولا يخرج منه درهم إلا بحق، وهذا من الصعوبة بمكان. والجهات هذه هي جهات التعصيب بالنفس، جهات التعصيب بالنفس. كم جهة؟ 5 6 7، بعضهم يجمع جهتين جهة واحدة ويحذف بعض الجهات فتكون 5، وبعضهم يفصل فتكون 6، وبعضهم يفصل أكثر فتكون 7 ولا زيادة عن 7. ومعنى هذا أنك ترتب الجهة كل جهة بعد التي تليها، والتعصيب ما يعطي التعصيب لجهتين أبدا. إن كان موجود من الجهة الأولى أخذته، ما موجود انتقلنا للجهة الثانية، ما موجود من الجهة الثانية انتقلنا للثالثة، ما من تقول من الثالثة انتقلنا للرابعة للخامسة للسادسة للسابعة، وهكذا. ثم يأتي بعد ترتيب الجهات ترتيب القرب، ثم يأتي بعد ترتيب القرب القوة، وسيأتي بيان هذا كله إن شاء الله، وهو واضح جلي والحمد لله. نعم. 1. جهات العصبة بالنفس عند الشافعية والمالكية 7 جهات، وهي البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة، ثم الإخوة. لا، ثم الجدودة مع الأخوة، البنوة أول. جهات العصبة بالنفس عند الشافعية والمالكية 7 جهات، وهي البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال. هذه 7. ما هي؟ أولا البنوة. هل نعطي الأب تعصيب مع وجود الابن؟ لا. أول جهة من جهات العصوبة البنوة، ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن إلى آخر شيء، ولا يعطى الأب تعصيب، يعطى الأب فرضه. الأب ما يأخذ تعصيب وموجود من البنوة أحد. ثم بعد البنوة الأبوة، الأب ما يعطون الإخوان ولا الأعمام ولا بنوهم ولا الأجداد مع وجود الأب. عدم الابن والأب ينظر، يأتي الفرق هنا والخلاف بين العلماء. الشافعية والمالكية والحنابلة يرون أن الجدودة مع الأخوة شيء واحد، لأنهم يشاركون الإخوة يشركونهم مع الجد. الحنفية يرون الأبوة شيء واحد، الأب والجد وإن علا، والأخوة مع بنوهم سقطت جهة واحدة، جهة جدودة وأخوة، ألحقنا الجدودة مع الأبوة وألحقنا الأخوة مع بني الأخوة، صارت جهة واحدة، ولهذا قال وحذفوا بيت المال. الأحناف 5 الجهات، والشافعية والمالكية 7، والحنابلة 6. ما هي عند الشافعية والمالكية؟ البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والأخوة، شيء واحد، لأنهم يشركون الجد والإخوة، ثم بنو الأخوة، شيء واحد، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء، ثم بيت المال السابع. الحنابلة مثل المالكية والشافعية إلا في بيت المال، وإلا ترتيب الجهات الست هي، إلا أن الحنابلة يقولون بيت المال حافظ وليس بوارث. معروف الفرق بين الحفظ والميراث. بيت المالكية والشافعية يقولون وارث، هلك هالك عن معتق وبيت المال، يقول المال للمعتق، هلك هالك عن بيت المال، يقول لبيت المال، لبيت المال وارث. الحنابلة يقولون تعطي كل وارث حقه، ما وجدت وارث بيت المال ليس بوارث، وإنما حافظ، ادخل المال في بيت المال، ادخله. ربما أتى بعد سنة أو سنتين أو 5 سنوات واحد يقول أنا عاصب لفلان، تبين لي أنه مات في سمرقند ولا علمت إلا بعد فترة، وأنا ابن ابن ابن ابن ابن عم، اجتمع أنا وياه في العمومة في الجد السابع أو العاشر، فنقول استلم. ما يقول بيت المال أنا تملكت المال لأني ورثته، نقول لا، أنت لست بوارث، أنت تحفظ، ما جاك أحد أنفقه بمصالح المسلمين، جاك أحد فهو أولى به منك. والخلاف بينهم شبه لفظي، لأنه مرده إلى بيت المال. بيت المال إن جاء أحد، حتى على قول المالكية والشافعية، لو جاء بعد 5 سنين أو 10 سنين طالب وأخذ حقه، قال أنا أقدم منك، صحيح أنك وارث على مذهب المالكية والشافعية، لكن أنا أقرب منك، أنا جهة مقدمة عليك. الحنابلة يقولون بيت المال ما نقول خذ المال ملكك ميراث، لا، نقول احفظه إن جاء أحد، وإلا ينفق في مصالح المسلمين. الحنفية هم الذين يقولون الجهات 5، يقسمون جهة الجدودة مع الأخوة إلى قسمين، كل قسم يلحقونه بمن يليه. الجدودة يلحقونه مع الأبوة، والأخوة يلحقونهم مع بني الأخوة، صير 3 الجهات جهتين فقط، ولا يدخلون بيت المال، فصارت الجهات عندهم 5. إذن على رأي الشافعية والمالكية الجهات 7، انتبه لها ويدركها الإنسان والحمد لله بمعرفته، لأنها جهة وأقرب هذه من هذه. أولا جهة البنوة، ما نعطي الأب تعصيب وموجود ابن أو ابن ابن وإن نزل. الثاني جهة الأبوة، ما نعطي الجد ولا نعطي الأخوة والأب موجود. الثالث جهة الجدودة مع الأخوة، الجدودة والأخوة قالوا شيء واحد يشتركون. بعد الأخوة نعطي بني الأعمام أو نعطي بني الأخوة، بني الأخوة أقرب، نعطي بني الأخوة. ما وجد بنو إخوة الأعمام وبنو الأعمام، ما وجد من القبيلة أحد، ننتقل إلى الولاء. ما وجد من الولاء أحد، قالوا يعطى بيت المال على أنه وارث، ويستدلون بأحاديث صحيحة لكن ليست نصا في الموضوع، أو أحاديث نصا في الموضوع فيها مقال في توريث بيت المال. هذه جهات العصوبة عند الشافعية والمالكية رحمة الله عليهم. أعطنا الثاني. نعم، ثانيا جهات العصبة بالنفس عند الحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية. عند الحنابلة وأبي يوسف، وأبو يوسف رحمه الله ممن نقل مذهب الإمام أبي حنيفة، فهو حنفي لكن خالف إمامه وأخذ بقول الحنابلة، وهذه خصلة يمدح عليها المجتهد والعالم، ما يتقيد بقول إمامه، لأن قول إمامه ليس بتنزيل من حكيم حميد، وإنما هو اجتهاد، فإذا تبين له أن قول غيره أولى أخذ بقول الغير وتركه. فأبو يوسف رحمه الله أخص تلامذة أبي حنيفة رحمة الله عليهما وخالفه، ومحمد بن الحنفية هذا من التابعين رحمة الله عليهم قبل المذاهب، كان يرى هذا الرأي رحمة الله عليه. محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب ورحمه، من خيرة أولاد علي رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم، فهو من العباد والزهاد وممن كان مع أبيه رضي الله عنهما. نعم. ست جهات، وهي البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الإخوة مع الأخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاء. هذه الجهات، البنوة أول ثم الأبوة ثانيا ثم الجدودة مع الأخوة مثل المالكية والشافعية، ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، ماشي مثل الأولين سواء بسواء إلا في بيت المال، وإلا بل الجهة الثالثة مستوين فيها، الجدودة مع الأخوة ثم بنو الأخوة. هذه ست جهات، البنوة، الأبوة، الجدودة مع الأخوة، بنو الأخوة، العمومة وبنوهم، الولاء، ست. نعم. وعند الإمام أبي حنيفة هذا القول الثالث. نعم. خمس جهات فقط. ثالثا وعند الإمام أبي حنيفة خمس جهات فقط، البنوة ثم الأبوة ثم الإخوة ثم العمومة ثم الولاء، بإدخال الجد وإن علا في الأبوة، وإدخال بني الإخوة وإن نزلوا بمحض الذكورة في الأخوة. عند أبي حنيفة رحمه الله الجهات خمس، حذف واحدة في الوسط أدخلها مع جيرانها، الثالثة أخذ قسما منها وأدخله مع الأول مع الثانية، وقسما منها أدخله مع الرابعة فسقطت الثالثة، فصارت عنده سقطت واحدة في الوسط وسقطت الأخيرة في الأخير اللي هو بيت المال، بقيت الجهات عنده خمس. ما هي؟ البنوة ثم الأبوة ويدخل فيها الجدودة وإن علم، جد يقول ما تعطي الأخ الشقيق وجد الجد موجود، لأن جهة الأبوة مقدمة واعتبر الجدودة مع الأبوة، البنوة ثم الأبوة وإن علوا ثم الأخوة وبنوهم وإن نزلوا ثم العمومة ثم الولاء. ما في بيت المال، بيت المال يقول إذا ما وجد له أحد يحفظه، وهي واضحة بحمد الله جلية، وإن كانت من حيث التشعب فيما يتراءى لطالب العلم أنه يستوحش منها، سبع وست وخمس، والمسألة واضحة جلية، سبع حسب الترتيب، بنوة أبوة جدودة وأخوة بنو أخوة عمومة ولا بيت المال، هذه السبع. الحالة الثانية مثل الأولى سواء بسواء إلا أنهم حذفوا بيت المال، صارت ست. الحالة الثالثة عند أبي حنيفة حذفوا الأخيرة صارت ست، حذفوا واحدة في الوسط ما حذفوها وإنما قسموها وألحقوها، الجدودة ألحقوها بالأبوة، الأخوة جعلوها مع بني الأخوة، أصبحت خمس جهات. أريد أن نعرف كيف هذا الترتيب، ما فائدته؟ فائدته إذا قلنا هلك هالك، اسمع، عن ابن وأب وجد وأخ شقيق وابن أخ شقيق وعم وابن عم ومعتق وبيت المال، هلك هالك عن سبع الجهات هذه، يا ترى نقسم بينهم؟ لا، فبالجهة التقديم، أول الجهة من نعطي المال؟ الابن. والأب نحذفه؟ لا، ما نحذفه، الأب يأخذ فرضه، مو معصب، ما يكون معصب مع الابن، لا تظن أننا نسقط الأب مع الابن، لا، الأب يأخذ فرض والابن يأخذ الباقي، ما في ابن، أب ومن بعده، يا ترى نقول الأب لك السدس والباقي نقسم على هؤلاء؟ نقول لا، يأخذ المال الأب، ما نعطي الجد ولا نعطي الإخوة ولا نعطي المعتق ولا نعطي بيت المال، ما نعطي أحد والأب موجود، ما في أب، في إخوة وجد ومن بعدهم. عند أبي حنيفة يعطيه الجد ويقول الإخوة ما لكم سنة. عند الأئمة الثلاثة يشركون بين الجدودة والأخوة، ما وجد جد ولا إخوة، من نعطي؟ بني الأخوة عند الجميع. ما وجد بنو إخوة، من نعطي؟ العمومة. ما وجد عمومة ولا بنو عمومة، نعطي الولاء المعتق. ما وجد معتق، هنا يختلف الأئمة، الشافعية والمالكية يقولون إذا انتظم أعطينا بيت المال، الحنابلة يقول انتظم أو لم ينتظم فبيت المال حافظ، يحفظ المال حتى يتبين له مستحق، ولا تظن أننا نعطي الجهة ونحرم الجهة الأخرى حرمان مطلقا، ننظر فيه، إن كان صاحب فرض أعطيناه فرضه، ليس بصاحب فرض مثل الأخ والعم وابن العم والمعتق، هذا يسقط. هذه واضحة بحمد الله. أول ما ننظر فيه الجهة على حسب الترتيب. الجهة فيها تفصيل، قد يكون جهة واحدة لكن فيها قرب وبعد، عندنا ابن وابن ابن كلهم جهة واحدة، من نعطي يا ترى؟ القرب، نعطي الابن. عندنا ابن ابن وابن ابن ابن، ثلاثة وهذا اثنين، من نعطي؟ الأقرب. عندنا ابن ابن ابن ابن ابن، خمسة، وابن ابن ابن ابن ابن ابن، ستة، من نعطي؟ صاحب الخمسة. القرب، قد يكون في القرب سواء أخ شقيق وأخ لأب، كلهم إخوة، هذا وهذا، في أحد أقرب من آخر، كلهم إخوة، أخ شقيق وأخ لأب، عم شقيق وعم لأب، ابن عم شقيق وابن عم لأب، هل في قرب؟ لا، القرب واحد، كل منزلتهم واحدة، لكن القوة يأتي في الأشقاء ومن لأب القوة، الشقيق أقوى ممن لأب، ابن عم شقيق وابن عم لأب، نعطي ابن العم الشقيق لأنه أقوى. ابن ابن ابن أخ في الرابعة، وابن ابن ابن ابن أخ في الخامسة، كلهم بنو إخوة، لكن هذا الرابعة أقرب من الخامسة. فالجهات أولا النظر في الجهة، ثم النظر في القرب، ثم النظر في القوة. أول الجهة، ثم القرب، ثم القوة. أب أب وأب أب أب أب، أيهم الأدنى وهو أقرب، هذا قرب. عم أب وعم جد شقيق، كلهم شقيق، نعطي ابن عم الأب، أقرب من ابن عم الجد، قرب. ولا ننظر للقوة في جانب القرب، بل القرب مقدم، القرب مقدم على القوة. فمثلا ابن عم لأب، ابن عم لأب، وابن ابن عم شقيق، ابن عم لأب وابن ابن عم شقيق، أيهم أقرب؟ ابن العم لأب أقرب، هذا أقوى، لكن القوة ما ننظر لها مع القرب. أول الجهة، ثم القرب، ثم القوة، إذا تساووا نظرنا للقوة، أما إذا كان واحد أقرب فلا. ابن عم شقيق وابن ابن عم لأب، أيهم؟ ابن العم الشقيق، جمع بين القرب والقوة. ابن ابن ابن عم شقيق، ابن ابن ابن عم شقيق لأب الثاني، كلهم متساوين في التساوي، لكن نعطي الشقيق لأنه أقوى. اقسم هلك هالك عن ابن وأب. المسألة من ستة، للأبي السدس واحد فرضا، والباقي للابن، لأن الابن مقدم على الأبي في التعصيب. هلك هالك عن أب وجد، أب وجد، المال للأب ولا يعطى الجد شيء مع وجود الأب، ولا يعطى ولا السدس، ولا السدس ما يعطى، ما يفرض له مع وجود الأب. هلك هالك عن أبي أب وعن أبي جد، المال لأبي الأب كله. هلك هالك عن جد وعم، المال للجد. هلك هالك عن جد وابن أخ، المال للجد. هلك هالك عن جد وأخ شقيق، هذه فيها تفصيل، على مذهب من تريد، قل على مذهب من تريد، على مذهب أبي حنيفة المال للجد، على قول الأئمة الثلاثة المسألة من اثنين، مناصفة بينهم، الحمد لله. هلك هالك عن ابن ابن ابن أخ وعم من شقيق، المال لابن الأخ وإن نزل لأنه أقرب أولى جهة. هلك هالك عن عم لأب وابن ابن أخ شقيق، ابن ابن عم شقيق. يلا عمر أجب، وين أنت؟ المال للعم الشقيق وليس لابن للعم لأب وليس لابن العم الشقيق شيء، لأن نبدأ بالجهة أولا. خليكم معنا. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن أخ وعم شقيق، المال لابن نازل مقدم على العم الشقيق لأنه أقرب جهة. هلك هالك عن 7 أبناء عم شقيق و7 أبناء عم لأب. المال لأبناء العم الشقيق لأنهم أقوى. هلك هالك عن معتق ومعتقة، معتق ومعتقة كلهم، يعني ما رقيق ورثوه من أبيهم فاعتقوه، كلهم يدلي عليه بالعتق. المسألة من 2 مناصفة لأنهم ورثوا بالعتق، ما يرثون بالذكورية والأنوثية لا. هلك هالك عن ابن معتق وبنت معتق، ولا ابن معتق وبنت معتق، المال لابن المعتق وحده لأن بنت المعتق ليست عصبة بالنفس، والولا ما يرث فيه إلا العصبة بالنفس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.